زي الحلم بشوفه قصادي أو جنبي جنبي كخيالي وأنا في الغربة وبرب بلادي طفك بيعدي الدنيا دي وزي الحلم بشوفه قصادي أو جنبي جنبي كخيالي حتى كمان صبحت أيامك زي Mm-hmm.